السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فهذا الشريط 44 من شرح كتاب الروض المربع لسماحة الشيخ العلامة عبد الله بن حميد رحمه الله تعالى، نسأل الله تعالى أن ينفع به. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: ومن جامع وهو معافى ثم مرض أو جن أو سافر لم تسقط الكفارة عن استقرارها كما لو لم يقرأ العذر. ومن جامع وهو معافى ثم مرض أو جن أو سافر لم تسقط الكفارة، لأن ما وجبت عليه وهو أهل. فمثلا إنسان جامع زوجته في نهار رمضان وصائم، وبعد ما رأى من جماعه مرض يضيق له الفطر، أو بعد جماعه يصيب جنون، فهل هذا العذر الذي طرأ أخيرا مسقط عن القضاء والكفارة؟ لا، لأن الكفارة وجبت عليه وهو عاقل مكلف من أهل الوجوب، وهذا الذي طرأ أخيرا لا يسقط القضاء ولا الكفارة. وكذلك جامع في نهاية رمضان ثم شعر، جامع في بيته ثم شعرته شعر، فهل شعره مسقط؟ لا، لأنه ما رمى له الأكل ولا الشرب ولا شيء، وإن كان ناوي السفر حتى يدخل في مسمى السبب وهو مبالغة البنيان أو مبالغة بالعرش أو الآخر. نعم، إذا مات هذا الرجل بحال ما يخلي تركته؟ تركته، ولا تجب الكفارة بغير الجماع في صيام رمضان لأنه لم يرد به نص وغيره لا يساوي. ولا تجب الكفارة بغير الجماع في نهار رمضان، كما لو أفطر عمدا هذا ما عليه كفارة، إنما هو مجرم ينبغي أن يؤدب عليه القضاء. وأما الكفارة فلا، إنما الكفارة خاصة بالجماع فقط بمرود النص بها، فيقتصر على مورد النص. إلى الصلاة لو تركها عمدا كالصوم؟ لا. والنزع جماع، والنزع جماع هذا من المفردات في الكفارة، معناه لكن أنا أقول المستحيل، معناه أن جامع زوجته، جامعها قبل طلوع الفجر، وطلع الفجر وفي حالة بعدما نزع ويبقي المرأة، وإذا المجر فطلع مجرد النزع، وإن كان قد قضى لحظة مجرد النزع جمع في الكفارة. هذا من المفردات. نعم، هذا من المفردات، لكن المستحيل يعني لا يمكن. والإنزال بالمساحقة كالجماع على ما في المنتهى. والإنزال بالمساحقة كالجماع الكفارة على ما في المنتهى، يعني لو أن امرأة رجبت مرأة تساحقوا حتى أنزلت في نهار رمضان فعليها كفارة اتفاقها على ما في المنتهى. واختار صاحب الإبناء والرواية من أحمد أننا تفطر فقط وليس في الكفارة، لأن هذا لا يسمى جماع، فهناك حشبة دخلت في فرد، إنما مجرد مساحقة ظاهرية فلا تثبت فيها الكفارة. وهذا القول أقرب بأنه لا كفارة فيه. نعم، وهي أي كفارة الوطئ في نهار رمضان عتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب الضارة بالعمل. والكفارة الوجبة في عتق المؤمنة من نهار رمضان عتق رقبة، والرقبة التي يجب عتقها أن تكون رقبة مؤمنة سليمة من عيب يضر بالعمل، كالأعرج مثلا الذي لا يستطيع العمل هذا لا يجب، أو الأعمى لا يجوز أو المريض الميؤوس لا يجوز، بل لا بد أن يكون مؤمن، يعني مع مطلق الإيمان، عموم الإيمان هذا هو المعنى، ويكون قادر على العمل، لم يكن به عين يمنعه من العمل، فإن كان به عين يمنعه من العمل فهذا لا يجوز، لا يجوز عتقه. فإن لم يجد رقبة فصيام شهرين متتابعين. فإذا لم يجد رقبة فينتقل إلى الثاني وهو صيام شهرين متتابعين. فكفارة الجماع عتق رقبة أولا متعين، فإن علمها وعجز عن قيمتها فينتقل إلى أن يصوم شهرين متتابعين 60 يوما لا بد من هذا، ولا فرق سواء كان بدأ من أول الشهر أو بدأ من أثناء الشهر، لكن إن بدأ من أول الهلال ويصوم شهرين باعتبار العلة، وإن كانت أقل من 60 كما لو كان الشهر 29، وإذا بدأ من أثناء الشهر ما في مانع لأنه ما بد من إكمال 60 يوما. وقد جرى لبعض الملوك الأندلس واقعة من الآية، وهو أنه واقع امرأته بنها برمضان، فطلب العلماء يسألهم، فقال أنا وقعت في مصيبة وهو أني وقعت على امرأتي برمضان، فسكتوا. تكلم أصغر القوم قال يا أمير المؤمنين يجب عليك أن تصوم شهرين متتابعين، كان أول إلى ذلك حاول ولا أذاب من سعي شهرين، لما قاموا قالوا لما يتخرق فإنه لا يمكن أن يصوم شهرين متتابعين مع استطاعته للتخرق، قالوا أمر في الرقبة ما يصومها لو أفتنا ويدخل الرقبة سنتم ونجام ويتم، لأن الأمر مشهور الكريم ولكن الصيام هو الذي يمنع، فالكفارة إنما شرعت لأجل المنع، قد علمه عن أن يتعاطى منه هذا فهو رغب أن يتبع 20 رقبة ولا يصوم لكثرة الآب والأمة وشهور الحدث، فلا بد أن يصوم حتى يعتذر، لكن سوّوا من هذا خطأوا من هذا الكلام. فإن لم يستطع الصوم فإطعام 60 مسكينا لكل مسكين مد برا أو نصف صاع من تمر أو زبيب أو شعير أو أقد. فإذا لم يستطع الصوم كأي من مريض أو على قدرة لا فينتقل إلى إطعام 60 مسكينا لكل مسكين مد بر وربع صاع أو نصف صاع من غير من تمر أو من أرز. من خبر أهل قصة الرجل الذي قال يا رسول الله أهلكت، قال وما أهلكك؟ قال وقعت على امرأتي في رمضان الحديث. نعم. فإن لم يجد شيئا يطعمه للمساكين سقطت الكفارة، لأن الأعرابي لما دفع إليه النبي صلى الله عليه وسلم التمر ليطعمه للمساكين فأخبره بحاجته قال أطعمه أهلك، ولم يأمره بكفارة أخرى ولم يذكر له بقاءها في ذمته بخلاف كفارة حج وظهار ويمين ونحوها، ويسقط الجميع بتكفير غيره عنه بإذنه. كذلك فإذا لم يجد ما يطعم به 60 مسكينا فإنها تسقط عنه كفارة الجماع في هذه الرمضان. مسند الليل قصة الرجل الذي قال يا رسول الله لك، قال وما لك؟ قال وقعت على امرأتي في رمضان. قال قبل؟ قال لا. قال نصر شهرين متتابعين. قال يا رسول الله لا أستطيع. قال لا أقم 60 مسكينا. قال لا أستطيع لا أجد. فجلس فأتي النبي صلى الله عليه وسلم دار قلبي تم، فقال خذ هذا وتصدق به. فقال أعلى أفقر مني؟ والله ما بين ذلك وأهل بيت أفقر إليه منا. فرفض النبي صلى الله عليه وسلم فقال خذ فأطعمه أهلك. من هذا أنها سقطت عنه ما دام أنه وصل إلى هذه الحالة، لأنه قال أطعم أهلك ولم يخبروا بأنها باقية في أمته، ولم يخبروا عنها تسقط، وهذا بخلاف الظهار، كفارة الظهار وكفارة القتل وكفارة اليمين وكفارة الحج فإنما لا تسقط، وإنما سقطت هنا بناء على النص. أما كفارة اليمين لو حلفنا بالله وحرمت على كفارة اليمين لكن لا تصوم بالعكس بل تثبت بأمتك، مع أنها إذا لم تجد تصوم 3 أيام كما هو معروف، وكذلك كفارة الظهر فإنها تثبت بالذمة، وكذلك كفارة الحج فيما لو جامع وهو محرم قبل التحلل الأول وفسد حجه، فإن كفارة تنفذ وقضاء الحج الناشد ينفذ بذمته. ويسقط الجميع بتكفير غيره عنه بإذنه. ويسقط الجميع بتكفير غيره عنه بإذنه. يعني لو كفرت عن من حلم بإذنه تعبس. كما لو حلمت أمك وحلمت وتتربك في العكس وأبنى أتمع بمعنى أو أبوك أو أهلك أو مثلا كفر بها كفرت عن كل هذا لا بأس في الله. ما حصل لهذا لا أقول الآن بجمع المسلمين الشيخ لو قطع الكتاب في قضاء يستأنف من جديد لا لا يستأنف من جديد خلاص. لكن لو تخلنا من رمضان أو تخلنا من أيام أيام العيد وأيام التشريق هذا لا يقطع الكتاب. أما لو أفطر يوم بطل. لو صام مثلا 55 يوم بعدين 5 أيام أفطر بطل يستأنف من جديد. طيب وإن تخلى له سفر؟ كذلك ما يقطع التتابع. ما يقطع التتابع. المذهب ما يقطع التتابع. حتى وإن كان السفر مقصودا للإفطار؟ لا. كان شيء مقصودا للإفطار. سيأتي بما يتغنى رمضان أو سفر أو فطر يجب كعيد أيام تشريق أو حائط لن يقطع التتابع. نعم. ايش؟ كم الضرب واحد لكن ما يجوز اذا كان متنازع ما يؤذن انه لكن سواء كان الكفاره واحده او اكثر كل تسكت اذا كان عاجز. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما يكره ويستحب في الصوم وحكم القضاء. اي قضاء الصوم يكره لصائم جمع ريقه فيبتلعه للخروج من خلاف من قال بفطره. باب ما يكره وما يستحب في الصوم وحكم القضاء. أي أن هذا الباب يشتمل على أمور. الأمر الأول: ما هي الأمور التي يكره للصائم تعاطيها؟ الأمر الثاني: ما هو الأمور التي يستحب للصائم فعلها؟ الأمر الثالث: حكم قضاء رمضان فيما إذا فاته أيام من رمضان بسبب مرض أو سفر أو غير ذلك. هذا هو موضوع هذا الباب. يكره جمع ريقه فيبتلع خروجا من خلاف من يرى كراهية الفطر له. كونه يجمع الريق حتى يمتلئ فمه وصائم ثم يبتلعه هذا مكروه لأن طائفة من العلم قالوا بأنه مفطر بناء على أن الفم له حكم الظاهر من جهة وحكم الباطن من جهة أخرى. لكن المعروف أنه لا يفطر بكل حال وكل ما من شأنه يقول بعض العلماء بالإسلام فلا ينبغي إنما يتوقع إلى الكرام. أما إذا ابتلع ريقه كالمعتاد فهذا لا بأس لا بد من هذا. ويحرم على الصائم بلع النخامة سواء كانت من جوفه أو صدره أو دماغه ويفطر بها فقط أي لا بالريق إن وصلت إلى فمه لأنها من غير الفم. ويحرم بلع النخامة سواء كانت ويفطر للصائم ويفطر بها فقط دون الريق إن وصلت إلى فمه لأنها انتقلت من محله سواء كان مغاشر أو من جوبه أو من الصدر فإذا وصلت له من مبتلعها أفطر بخلاف الريق لأن الريق مصدره من الفم هذا منبع الريق من تحت اللسان. وأما النخامة لا تأتي من مكان آخر فيحرم. ولكن هل التحريم بلع النخامة خاص بالصائم؟ لا بل وغير الصائم لأنها مستقرة. قالوا لأنها مستقرة ومضرة فيها شيء من الضرر وكل ما من شأنه يضر بالإنسان لا يجوز له تعاطيه لأن البلغم مجتمع من الصدر أو من الجوف أو من الرأس عندما يسحب القوة من خياشيمه. نعم. وكذلك إذا تنجس فمه بدم أو قيء ونحوه فبلعه. وكذلك لو تنجس فمه بدم أو قيء فابتلع فإنه يفتن، كما لو حصل في لسانه قرحة أو في اللثة قرحة فجعلت تولد صديد أو دم فابتلع، هذا لا يجوز له بل يفتن، إنما عليه أن يمج. لكن لو دخل بطنه من غير قصد هذا لا مانع، يعني صومه صحيح. وكذلك إذا تنجس فمه بدم أو قيء ونحوه فبلعه وإن قل لإمكان التحرز منه، وإن أخرج من فمه حصاة أو درهما أو خيطا ثم أعاده فإن كثر ما عليه أفطر وإلا فلا. وإن أخرج من لسانه درهما أو خيطا أو حصاة وقد كثر البلل أي الريق على هذا الذي أخرجه من فمه ثم أعاده مرة أخرى أفطر، لا بد من قضاء الصوم، لأنه حينئذ له حكم الانفصال، لأن جعل مثلا في فمه درهم ثم أخرج وإذا مليان من الشعر يعني من اللعاب ثم أعاده وابتلعه فهذا يفطر، لأن هذا شيء صالح حكم منفصل. أما إذا كان يشيب ولم يكتب هذا. نعم. طيب يا شيخ، ما قلنا في الوضوء أن الوجه أن الفم لحكم الوجه؟ لا لا. لو جعل الريال على وجهه ما نقول فطر. هذا وجهه بيتخبط. لكن أعطينا الفم حكم الوجه. هذا العلة لأن دخل بطنه. أما لو لم يدخل جوبه ما معلش. ما دخل، هذا حطه في أذى ما ولا مضغ اللي. أمتلأ ثم أعاد في فمه ثم ابتلأ ابتلع اللعاب إما ابتلع إذا ابتلع وجه ولا في شيء ولو أخرج لسانه ثم أعاده لم يفطر بما عليه. ثم لو أخرج لسانه برا من فمه وعليه لعاب ثم عاد فلا، لأن اللعاب الذي على اللسان هذا مكان ما أنفصل من مكان الآخر بخلاف الخيط والحصاة والدرع. نعم. ولو أخرج لسانه ثم أعاده لم يفطر بما عليه ولو كثر لأنه لم ينفصل عن محله. نعم. ويفطر بريق أخرجه إلى ما بين شفتيه ثم بلعه. ويفطر بريق أخرجه ما بين شفتيه ثم ابتلعه. أخرج إطفالا مثلا برا ثم أوضوا بلا هذا يفطر، لأن إخراجه له من بين شفتيه له حكم الانفصال، انفصل الآن لأن محل الريق ما هو من الشفتين، محل الريق ما تحت اللسان، وأخرج عن محله حتى صار برا ثم ابتلع هذا يفطر. نعم. يقول السواك، السواك لا بأس به سواء كان دون الزوال أو بعده، لكنه مو بيقصد هذا ولا يجي ولا يصير عليه بلل كبير، ما يسأل شيء، إنما هو مضطر للأسنان. نعم. الشيوخ لا ما في مانع. ويكره ما تجمع على شيء واجب. ويكره ذوق طعام بلا حاجة. قال المجد: المنصوص عنه أنه لا بأس به لحاجة ومصلحة، وحكاه هو والبخاري عن ابن عباس. كذلك ويكره ذوق طعام بلا حاجة وعن صائم، أما إذا كان حاجة فلا بأس بذوقه لكن لا يبتلعه، لأن يعرف طعومة الملح تبي تذوق ملح العشاء، وعن صائم أنا هذه حاجة والخامس تبي تزيد من الجوي، فإذا أخذت من هذه فمك وعرفت بقليل اللسان تمجي هذا ما في معنى لأن لا حاجة، أما إذا كان غير حاجة فلا يكره، لا يمكن أن يذوق الطعام بلا حاجة، ما إذا كان لحاجة لمعرفة المقدار المطلوب من الملح أو البزار أو ما أشبه ذلك هذا لا مانع بشريطة أن لا يدخل الجوف من اللسان وجهه. نعم. ويكره خطأ؟ إذا ابتلع خطأ من غير قصد أرجو أن لا حرج. ويكره مضغ علك قوي وهو الذي كلما مضغه صلب وقوي لأنه يحلب البلغم ويجمع الريق ويورث العطش. ويكره مضغ علك قوي لأن العلك القوي كلما علك بأسنان اشتد صلابة، فإذا اشتد صلابة سحب البلغم ويورث العطش ويورث الغم، هذا يكره إنه لا مصلحة، بخلاف اللبان فهم قالوا إن اللبان لا بأس، لكن في غير الصائم قالوا إنه يذهب النسيان ويقوي الذاكرة ويصفي الدماغ. نعم. وإن وجد طعمهما أي طعم الطعام والعلك في حلقه أفطر لأنه أوصله إلى جوفه. وإن وجد طعام طعومة الطعام الذي لاقى للحاجة وجد في حلقه أو العلك القوي وجده في حلقه فإنه يفطر سواء، وإن من المراد أكمل لسان الجهل هذا لا لا لا حرج. نعم. ويحرم مضغ العلك المتحلل مطلقا إجماعا، قاله في المبدع إن بلع ريقه وإلا فلا. ويحرم العلك المتحلل يعني العلك المتحلل الذي يتفتت عندما تعلك يتولد من يعني يتفتت من أجزاء، ربما ذهب مع الريق يروح مع الريق من أجزاء إلى البطن إلى الجوف، فهذا لا يجوز وهذا بالاتباع إن بلع ريقه لهذا الشرط على هذا، والقول الآخر حتى ولو لم يبلع ريقه يأتي معه. هذا معنى ما ذكره في المقنع والمغني والشرح، لأن المحرم إدخال ذلك إلى جوفه ولم يوجد، وقال في الإنصاف والصحيح من المذهب أنه يحرم مضغ ذلك ولو لم يبتلع ريقه، وجزم به الأكثر انتهى، وجزم به في الإقناع والمنتهى. ورد المذهب عند المتأخرين يعني أنه يحرم مضغ العلك المتحلل للصائم حتى ولو لم يبلع ريقه، هذا هو الذي بالإقناع والمتأخر وغلّي عليه الأكثر. أما ما في المغني والشرط والمبدع يقول لا يحرم إلا إن بلع ريقه لأنه يتحلل من أجزاء فتدخل الجوف. نعم. ويكره أن يدع بقايا الطعام بين أسنانه. ويكره للصائم أن يترك بقية الطعام بين أسنانه حتى يصبح، يعني تسحر ويبقى فضولات بين الطعام بين الأسنان، ما ينبغي المكروه، لكن لو بلعت من غير قصد فهو مصالح، إلا أن الإنسان عليه أن يمضغ أسنانه ويزيل ما بين الأسنان من فضولات الطعام من لحم أو مطعوم أو غير ذلك. وشم ما لا يؤمن أن يجذبه نفسه كسحيق مسك. ويكره أن يشم ما لا يؤمن تصاعده مع أنفه إلى الحلق كصعيد مسك كسحيق مسك. المسك إذا كان سحيق يعني مطحون قهر، فأنت إذا شميته تصاعد منه أجزاء فيصل إلى أقصى الخياشيم وربما وجد تطعمه بالحلق. نعم. وتكره القبلة ودواعي الوط لمن تحرك شهوته، لأنه عليه السلام نهى عنها شابا ورخص لشيخ، رواه أبو داود من حديث أبي هريرة، ورواه سعيد عن أبي هريرة وأبي الدرداء وكذا عن ابن عباس في إسناد صحيح، وكان صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم لما كان مالكا لإربة وغير ذي الشهوة في معناه، وتحرم إن ظن إنزالا. تكره القبلة لمن تتحقق شهوته بأن يقبل زوجته، فهذا إن تحركت الشهوة فهذا يكره، وذهب آخرون إلى أنه يحرم لأنه يحرم على الصائم تقبيل الزوجة ودواعي الوطء مباشرة ونحوها، ولكن إن كان شيخا كبيرا بالضعف هذا قد يقال بالكراهة، وإذا كان شابا قويا فالتحريم في حقه أوجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لشيخ في مال لتقبيل امرأته ومنع شابا لقوته فلا ينبغي له، وكذلك مباشرته دون الفرج وما أشبه ذلك. ويحرم إن ظن إنجالا، كما لو قبلها أنزل لشدة الشرف، فهذا إذا أدى إلى هذه الحالة فإنه يحرم، لأنه لو أنزل أفطر كما تقدم في باب مفسدات الصوت. ويجب مطلقا اجتناب كذب وغيبة ونميمة وشتم ونحوه، لقوله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. رواه أحمد والبخاري وأبو داود وغيرهم. قال أحمد: ينبغي للصائم أن يتعاهد صومه من لسانه ولا يماري ويصوم صومه. وكانوا إذا صاموا قعدوا في المساجد وقالوا: نحفظ صومنا ولا نغتاب أحدا ولا يعمل عملا يجرح به صومه. كذلك ويجب اجتناب كذب وشتم وغيبة مطلقة، يعني الصائم وغير الصائم. والصوم لا يبطل، لكن ذكر شيخ الإسلام تيمية أنه يفطر بالشتان والسبائب والغيبة، وأما جمهور العلماء لا، قالوا لأنه مفسد للصوم، لقوله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. لا بد أن يبتعد عن هذه السبائل والشتائم والغيبة وأكل لحوم الناس، هذا ممنوع مطلقا وفي حق الصائم آكل. كان السلف رضي الله عنهم إذا صاموا جلسوا في المساجد بحفظ صيامهم، مشتغلين بالذكر والدعاء وتلاوة القرآن. ولا يعمل عملا يجرح به صومه. ولا يعمل عملا يجرح به صومه من شتم وسباب ما أشبه ذلك. وسن كثرة قراءة وذكر وصدقة وكف لسانه عما يكره. وسن للصائم كثرة دعاء وصدقة وتلاوة القرآن، وأن يحفظ لسانه عن ما من شأنه يفسد صومه على في قول طائفة، أو ينقص ثوابه ويشتغل بذكر الله. وإذا صام عن الطعام والشراب فينبغي بل يتعين أن تصوم جوارحه عن كل ما حرم الله وما يقرب إلى تحريم إلى المحرم، يجعل المكروهات وما أشبه ذلك. وسن لمن شتم قوله جهرا إني صائم، لقوله صلى الله عليه وسلم: فإن شاتمه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. وسن لمن شتم أن يقول إني صائم. بعضهم يخصص هذا في رمضان لأن الناس كلهم صيام وليس بيديا، وقيل بالمطلقة، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن شاتمه أحد، لا إنسان قاعد يشبه يقول له إني صائم، يعني منعني من مقابلتك وأخذ الثاني منك الصوم فأنا صائم. فكما صمت عن الطعام والشراب صامت جوارحك عما حرم الله وعما يؤذي الناس، فهذا أبلغ زجر لن في قولك إني صائم، لا أرد عليك ولا أقول لك نظير ما قلته لي. وسن تأخير سحور إن لم يخش طلوع فجر ثان، لقول زيد بن ثابت رضي الله عنه: تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة، قلت: كم كان بينهما؟ قال: قدر 50 آية. متفق عليه. وسن تأخير سحور وبضم السين للنعل، وأما بالمدح هو ما يمكن كفطور وفطور وكطهور وطهور وكنجور ورجور وكوهر ووضو

الإفطار على ماء أو لا من الإفطار على هذا. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفطر على رطبات، فإذا لم يجد فتمرات، وإلا حشرات من ماء. والحكمة في الإفطار على التمر، قالوا إن المعدة خالية طيلة النهار، قال الطبيب المعدة خالية والجسم محتاج إلى ماء يغذيه وإلى ماء يتقوامه، فالتمر أسرع انهضام، فهو إذا أكل تمر ينهضم بسرعة ويستحيل دما، يتقوى به الجسم، وهو يقوي البصر ويقوي حركة الدم وينشط في مدة يسيرة. قال بعض الأطباء التمر عندما تأكله يستحيل دما في نحو ربع ساعة، في نحو ربع ساعة يقوى بذلك البدن وينشط، بخلاف غير من الفضلات الغليظة فهذه تعجز المعدة عن تهضم في المدة في تلك المدة. لكن أما التمر لا، ولأنه يبشر البدن قوة ويبشرها نشاط أكثر من غيره، وكذلك أيضا يقوي البصر. وقد ذكر بعض العلماء في كتب التاريخ وكتب الأدب ما معناه أن قبيلتين من قبائل العرب حصل بينهما قتال شديد، فإحدى القبيلتين أسرت رجلين من شجعان القبيلة الأخرى، وكان في ليلة شاتية وأرادوا أن يقتلوهم، فقال لهم رئيس القبيلة اختر ما تحب أنت أن أقدمه لك، لأن سنبقيك في البلد ولا نعطيك أي لحق حتى تموت. قال أحد الاثنين أريد تمر، أشبعوني تمر، أعطوا التمر حتى شبع. والثاني قال أريد لحما، فأعطوا لحم حتى شبع، وأبقوهم في ليلة باردة شافية. لما أصبحوا إلى هذا الذي أكل تمر فبحلبوا إلى المنشي ما جخلا، أما هذا قد جمد. وعلل قالوا لأنه يعطي الجسم مناعة وحرارة وقوة، وهذا لم يتأثر بالبرد، ويعني لم يقضي على حياته ولا على قوة بسبب التمر أنه يعطي الجسم حرارة ويبشره دم وينهض بسرعة. فلهذا جاءت الشريعة بأن الصائم يفطر على تمر. فإن عدم الرطب فتمر، فإن عدم فعلى ماء لما تقدم. وقول ما ورد عند فطره اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت سبحانك وبحمدك اللهم تقبل مني إنك أنت السميع العليم. ويقول عند فطره ما ورد سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم على رزقك أفطرت اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت اللهم سبحانك اللهم وبحمدك اللهم تقبل مني إنك أنت السميع العليم. هذا الذي يقول عند الإفطار كما هو مروي عن ابن عمر رضي الله عنه وغيره، لعل الحكمة فيما يظهر هو قول اللهم لك صمت إظهارا بأن الصوم لله، أنت نطقت بما انطوى عليه القلب، فإن الصوم لله وهو لي وهو سر بين العبد وبين ربه لا يطلع عليه أحد، فلو أكلت أو شربت لم يعلم بذلك أحد، بل أنني منعك من هذا وما وقر في قلبك من اطلاع الله عليك وتعظيم قلبك لله جل وعلا، فناسب أن تنطق بلسانك قائلا اللهم لك صمت. وقولك اللهم وعلى رزقك أفطرت اعترافا بأن هذا الفطور هو رزق من الله ساقه إليك، وقول سبحانك اللهم وبحمدك هذا الدعاء عبادة تنزيها لله وتعظيما إشعارا بأنك منتظما أمره حيث أمرك بالصوم إلى هذا الوقت. سبحانك اللهم وبحمدك اللهم تقبل مني إنك أنت السميع العليم، أنت السميع لما أقول العليم بما أفعل وما يكله قلبي. ويستحب القضاء أي قضاء رمضان فورا متتابعا، لأن القضاء يحكي الأداء وسواء أفطر بسبب محرم أو لا.

نفس حد التطوع الأرض ما شحنا ما يتطوع حتى يبني عليه. كلام قولك لا يجوز التطوع قبله ولا يصح، هذا كلام صح في الروح. لا يجوز. نعم يكون على هذا ما يقول الجمهور. نعم قرأت بيجوز المنفى. فإن فعل أي أخره بلا عذر حرم عليه، وحينئذ فعليه مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم ما يجزئ في كفارة. رواه سعيد بإسناد جيد عن ابن عباس، والدارقطني بإسناد صحيح عن أبي هريرة. كان لعذر فلا شيء عليه. الحاصل أن الصواب أنه لا يتطوع حتى يقضي ما عليه من رمضان كما هو قول جمهور المتبعون، وإذا مات وعليه أيام من رمضان هذا لا يخلو من إحدى حالتين. إن كان لعذر يعني أخر القضاء لعذر فلا شيء عليه، وإن أخر القضاء لا لعذر فإنه يطعم عنه ولا يسامح. مثال: لو كان عليك 10 أيام من رمضان أفطرت بسبب مرض أو سبب ثم عويت من المرض ومضى مدة رجع مرض آخر بعد مدة، فهذا لا بد من الإطعام لأنك أخرت القضاء مع قدرتك عليه من غير عذر، فيطعم عن كل يوم مسكين. أما لو استمر به المرض كمن مرض في رمضان أفطر 10 أيام بسبب المرض ثم استمر المرض حتى مات فهذا لا شيء عليه. وإن مات بعد أن أخره لعذر فلا شيء عليه ولغير عذر أطعم عنه. كذلك وإن مات ولو بطل مرض آخر، إذا كان التأثير لعذر فلا شيء عليه. إذا كان لغير عذر فإنه طمع كما لو كان قبل رمضان. أطعم عنه لكل يوم مسكين كما تقدم ولو بعد رمضان آخر، لأنه بإخراج كفارة واحدة زال تفريطه والإطعام من رأس ماله أو صابه أولى. وإن مات وعليه صوم كفارة أطعم عنه كصوم متعة ولا كصوم متعة. كذلك وإن مات وعليه صوم كفارة أطعم عنه كان مات وعليه صوم متعة كأن يقول متعة والله لا أدخل بيت زيد ودخلت بيت قلنا يجب عليك كفارة فإننا لم نأخذ من بيتك إطعام 10 مساكين، لكن ما هي شيء كان واجب عليك الوجوب بالصوم لأنك لا تستطيع وتركت حتى أن تبع إلى موت ولا يقضى عنهما وجب بأصل الشرع من صلاة وصوم. ولا يقضى عن ما وجب بأصل الشرع من صلاة وصوم، يعني لو مات إنسان ولم يصلي عليه 10 صلوات ما صلى يوم ما نقول عليه هو متولد ولم يقضي عنه، فالصلاة ليس لا يقضي أحد على أحد. الصلاة التي يواجه في أصل الشرع هي صلاة المغرب التي يواجه بسبب الآيات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، ثم قال: لا كفارة لها إلا ذلك. قال النبي وكذلك ابن القيم: قال فيه دليل على أن الصلاة لا تقضى عن أحد ولا كفارة فيها إذا سواء صلاة العذر أو لغير العذر. نعم. إن كان عذر أو العذر فالله وإن مات وعليه صوم نذر أو حج نذر أو اعتكاف نذر أو صلاة نذر استحب لوليه قضاء في الصحيحين أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أمي ماتت وعليها صوم نذر أفأصوم عنها؟ قال نعم، ولأن النيابة تدخل في العبادة بحسب خفتها وهي أخف حكما من الواجب بأصل الشرع، والولي هو الوارث. فإن صام وأن مات وعليه صوم أو حج نذر أو اعتكاف نذر أو صلاة نذر استحب لوليه قضاء الضرورة فيؤتى أجل لو صام عن الأجل بعمله، كما وقوف لله علي أن يشفى الله ولدي من المرض فلله علي أن أصوم شهرا ولعل شهر ممتد قبل أن تصوم. يستحب لوليك أم عيالك الأخوة كل أحد من أقاربك أو ولو أجنبي أن يصوم عنك، وكذلك رفوفا لله ان شاء الله مريضي ولكن لله علي ان اصلي 20 تسليما او رفوفا لله علي ان اعتكف 5 ايام في المسجد متقبلا مسلما. يستحب لاحد ورثتك او غيرهم ان يصلوا عنك وان يعتكفوا عنك وان يخرجوا عنك، وانما يلزمون انما قال الشفاء من الصغير أن امرأة جاءت النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إن أمي نذرت أن تحج فلن تحج حتى مات أبا أحج عنها؟ قال أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضية؟ قالت نعم. قال رسول الله الله أقول بك وبالرواية أن امرأة جاءت يا رسول الله إن أمي نذرت أن تصوم فلن تصوم حتى مات أبا أصوم عنها؟ قال نعم. وقال الإمام أحمد هذا سنة خاصة، ولحديث عائشة من مات وعليه صوم صام عنه ولي، قال الإمام أحمد هذا سنة خاصة. فإن صام غيره جاء ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان فكفارته اطعام 10 مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبه. فمن يحرج فصيام 3 ايام قرأ ابن مسعود متتابع. لو اطعم 10 مساكين بدلا من ادخل الرقبه وان كان يستطيع بالنسبة إلى كفارة اليمين لا بأس. هو أطعم مسكين الواحد. لا لابد من هذا. إن صام غيره جاز مطلقا لأنه تبرع. ولو صام غيره غير واحد جاز مطلقا. يعني أن الورد أو أن نعم. وإن خلف تركة وجب الفعل فيفعله الولي. وإن خلف تركة وجب يؤخذ من تركته. أو يدفع إلى من يفعله عنه ويدفع في الصوم عن كل يوم طعام مسكين، وهذا كله في من أمكنه صوم ما نذر فلم يصم. شيخ يعني يستأجر أجرة واحد يصوم له كل يوم يعطى كيف؟ لأن يقول أو يدفع إلى من يفعله عنه ويدفع في الصوم عن كل يوم طعام مسكين، يعني يعطى مقابل ما يطعم به مسكين. إذا لم يوجد من يصوم عن يطعم كل مسكين. طيب. أما إذا وجدنا من يصوم عن نعم. إذا وجدنا من يصوم عن الإفراط. نعم. لكن الورثة ما دام أن الأجرة ستكون أزود من إطعام مسكين ربما هم يتمسكون بهذا. أنا سألت عن هذا. هذا لكن لو كنت تطلب عندنا مريان إذا روز من أصل تخليه لا ما. لكن يقولون يمكن بقضاء بواسطة الإطعام. شوف يقول الإطعام حيث تعدى رب ذلك شوف لو صار لك عن كل يوم البريان شوف لو كان لما حصل لها فالنبنى حتى في شرط التتابع نعم حتى ولو لا ما شرط التتابع اليوم لا الكلام بعض والحج عبد الله مثل انه بطل واحد حجة واحدة. حجة واحدة؟ اي حجة اثنين او حجة واحدة؟ اي لو مثلا 10 ايش يعني حجة 10 حجات؟ اي نعم بشهر واحدة سنة واحدة. فلو امكنه بعضه قضى ذلك البعض فقط، والعمرة في ذلك كالحج. باب صوم التطوع. وفيه فضل عظيم لحديث كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، فيقول الله تعالى إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. وهذه الإضافة للتشريف والتعظيم. باب صوم التطوع. التطوع معناه وفعل طاعة غير واجبة، هذا هو التطوع. فعل طاعة ليست بواجبة كما تقدم نظير في صلاة التطوع. والمراد هنا الأيام التي يسن صيامها، وبيان ما يكره أيضا صومه وما يحرم أيضا صومه. وصيام التطوع من أجل الطاعات، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل عمل ابن آدم له قرر إلا الصوم فإنه لي وأنا أجيب الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 إلى أضعاف كثيرة. وقوله جل وعلا ألا يسمع رسول في هذا الحديث إلا الصوم فإنه لي، قال كل عمل ابن آدم له يعني صلاتك لك والصدقة والحج وجميع أنواع العبادات إلا الصوم فهو لله. وأن تعرف أن الأعمال كلها لله ليست لك، إنما تتقرب بها إلى الله. لكن قد تقول أن تسأل تقول ما وجه إضافة الصوم إليه دون سائر العبادات مع أن الأعمال كلها له؟ الشارح هنا يقول إضافة الصوم إليه إضافة تشريف وتعظيم، يدل على شرف الصوم وعلى عظمة الصوم. لكن معناه والله أعلم أن الصوم فارق العبادات كالصلاة والزكاة وتلاوة القرآن وغيرها، فارق الصوم فارق هذه العبادات بوجهين. الأمر الأول أن الصائم ترك طعامه وشهوته وما يباح له ترك لأجل الله بجناب غير من العبادات، فإن زمنها قصير لم يفشل من الشهوات بل يباح له ما يباح له. أما الصوم طيلة اليوم، وأيضا الصوم سر بين العبد وبين ربه لم يطلع عليه أحد إلا الله. لهذا قال بعض العلماء أن الملائكة لا تكتب الصوم، فأنت أعمالك كلها مكتوبة، من صلاة من ذكر دعاء زكاة حج كلها يكتبها الملك. أما الصوم فلا، الملائكة الملك لا يكتبها. قالوا إن العبادة إما قولية وإما فعلية، والله يقول ما ينذر من قول إلا لديه رقيب عتيد، وقال في الآية الأخرى وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. أما الصوم فليس بقول وليس بفعل، ليس هو بقول تكتب الملائكة كالذكر والدعاء، وليس هو بفعل كركوع وسجود وطواف تكتبه الملائكة، إنما ولي فقط، لي إمساك عن الطعام والشراب في زمن مخصوص بنية قاصدا بها وجه الله. النية لا تطلع عليها الملائكة ولا يعلمون بها، لهذا جاء الحديث إن الصوم فإنه لي، لأنه بائن العبادات بهذين الأمرين، مما أنه سر بين العبد وبين ربه لم يطلع عليه أحد إلا الله، والملائكة لا تكتبه، فالله هو الذي يحفظه ويكتبه، لأنه لم يكن بقول ولم يكن بيد. والشيء الثاني لأن الصائم ترك طعامه وشهوته وما يباح لأجل الله بخلاف غيره من سائر العبادات، فيباح لك تناولها، والصلاة زمنها قصير لا تستغرق اليوم من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. يسن صيام 3 أيام من كل شهر، والأفضل أن يجعلها أيام الليالي البيض، لما روى أبو ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إذا صمت من الشهر 3 أيام فصم 13 و14 و15. رواه الترمذي وحسنه. وسميت بيضا لبياض لياليها، لبياض لياليها كلها، وسميت بيضا لبياض لياليها كلها بالقمر. يسن صيام أيام البيض من كل شهر، والأفضل أن تكون اليوم 13 و14 و15. وسميت بيض هذا أحد الأقوال التي لا لك لبيضاض ليلها بضوء القمر في طول ليالي. وصوم 3 أيام من كل شهر يعادل صيام السنة كلها، لأن الحسنة بعشر أمثالها، فإذا صمت 3 أيام كأنك صمت الشهر كله، لأن الحسنة بعشر أمثالها، 30 حسنة يعني تكون مجرى صيام 30 يوم، وهكذا البقية. نعم. ويسن صوم 2 والخميس لقوله صلى الله عليه وسلم: هما يومان تعرض فيهما الأعمال على رب العالمين، وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. رواه أحمد والنسائي. ويسن أيضا صيام يوم 2 ويوم 5، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا مما كان يصومهما ويقول: إنهما يومان تعرض منهما أعمال العباد على الله، وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. فهذا يدل على شرعية صيام يوم 2 ويوم 5 من كل أسبوع، وهذا زيادة على صيام 3 أيام البيض، إلا إذا وافق 5 أو 2 من أيام البيض فإنه يكفينا. وصام 6 من شوال لحديث من صام رمضان وأتبعه ب6 من شوال فكأنما صام الدهر. أخرجه مسلم. ويسن صيام أيام 6 من شوال بعد رمضان، لأن من ثواب الحسنة فعل الحسنة بعدها، فقد انتهيت من صيام شهر رمضان فناسب أن لا تكون ناسيا للصوم بأن تصوم تطوعا. قال ابن رجب وغيره: إن صيام أيام 6 بالنسبة إلى رمضان هي بمنزلة الراتبة بعد المغرب أو بعد العشاء أو بعد الظهر للصلاة يعني، فإننا بمنزلة الراتبة لا بعدها تجبر ما حصل في صيامك رمضان من النقص وما حصل فيه من الخلل، فينجدر بصيام 6 من شوال، ولأجل المعاودة على فعل الطاعة التي أديتها وقد انتهت، فكأنك عدت إليها وراجعتها، مما يدل على قبول شهر رمضان منك، لأن من ثواب الحسنة أو من علامات قبول الحسنة فعل الحسنة بعدها، هذا من العلامات. ومن هذا الحديث الرد على مذهب الإمام مالك رحمه الله، فإن المالكين يرون أن صيام 6 من شوال بدعة وأنه لا أصل له، لكن حديث أبي أيوب في صحيح مسلم: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال فكأنما صام الدهر كله. ويستحب تتابعها وكونها عقب العيد لما فيه من المسارعة إلى الخير. وينبغي المبادرة بصومها عقب رمضان مباشرة، بمنعه من المبادره الى فعل الخير وان تكون متتابعه. ولكن لو مرت لا باس، لكن الاولى ان يصوم بعد العيد مباشره وان تكون سردا متابعا لايامها بعضها يتلو بعض حتى تنتهي. ثم لو اخر في اثناء شوال او صامها متفرقه لا باس، فقد ادى السنه. نعم. وصوم شهر المحرم لحديث افضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم رواه مسلم. ويسن صيام شهر الحرم المحرم كان واجب في اول الاسلام، ولكن نسخ فرضيته بمرضيه رمضان، بقي انه سنه، صيامه سنه. وقيل ان الذي نسخ آكلية الصوم وإلا لم يكن بواجب، فبعض العلماء يرى أنه واجب لكنه نسخ بصيام رمضان. وقيل ليس بواجب أصلا، وإنما صومه مؤكد، لكن نسخت الآكلية لصيام شهر رمضان وبقي مسنون مطلقا. هذا وأفضل الصيام بعد رمضان صيام شهر الله المحرم. فقول شهر الله إضافة الشهر إليه إضافة تشريف وتكريم لهذا الشهر. نعم. وصومه سنة. نعم. واجب الشيء في غيره. نعم. قبل هو الشهر كامل أو عام العاشر؟ لا كله. وآكله العاشر ثم التاسع لقوله صلى الله عليه وسلم لا وآكله العاشر ثم التاسع لقوله صلى الله عليه وسلم لئن بقيت إلى قابل لا صومن التاسع والعاشر. احتج به أحمد وقال إن اشتبه عليه أول الشهر صام ثلاثة أيام ليتيقن صومهما وصوم عاشورا كفارة سنة، ويسن فيه التوسعة على العيال. كذلك وآكله العاشر والتاسع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر، وقال صوم يوما قبله أو يوما بعده خلال مخالفة لليهود، لأنهم كانوا يصومون هذا اليوم، وكان السلف يعظمون هذا اليوم في الصيام. وقول الشارع هنا ويستحب فيه التوسعة على العيال، يعني في اليوم العاشر يستحب أنك توسع على عيالك لأن تكثر لهم الأطعمة وتكثر لهم من الأكل والأشياء التي نادرت العادة أنهم يأكلونها في غير ذلك اليوم، فإن لهذا اليوم مزيد فضل ومزيد تخصيص. فالتوسع على العيال وإعطائهم ما يطلبون فإنه سنة، لكن نقول هذا لا أصل له، أو هم يستحب التوسع على العيال، هذا غير مسلم، من حيث نخص هذا اليوم بصدقة أو توسعة بناء على أنه سنة، هذا عند المحققين لا دليل عليه، وإنما امتاز هذا اليوم بالصوم فقط. فبعض من العلماء يرى التوسع على العيال والاكتحال فيه واستعمال الطيب والدواء واكل المأكولات واعطاؤهم لذلك اليوم ما لم يحصل له في غيره من سائر الايام، وان في هذا مزيد فضل. ولكن كما عرفت ان هذا لا اصل له، وأنه لم يدل عليه دليل، وأن الأدلة إنما جاءت بالصوم فقط، أما غيره من سائر العبادات أو التوسع على ما قالوا من امتحان أو كذا كله لا أصل له. وصوم عاشوراء كفارة سنة. وصوم عاشوراء كفارة سنة الصغائر ما اجتنبت الكبائر. وبعض من القضاة في مسألة التوسع على العيال يعني قبل هذه الدعوة، وجدنا بعض الوصايا يوصي يقول في اليوم العاشر من شوال المحرم يوصي بأنه يذبح ذبيحة ويطعم منها العيال والفقراء والجيران، واحد يقول بيحتين ويجعل خبز ويجعل كذا، بناء على قول أصحابنا ويستحب به التوسعة على العيال. ويقول بناء على قضاء العبود ويستحب التوسعة على العيال، وهذا موجود في بعض الوصايا لكن أنا عندي بيشتير أكثر. نعم. التقديم ما ينبغي، والإسراف والتبذير ما ينبغي، بل تعمل بقوله تعالى في وصفه لعباد الرحمن: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. لا تكون مسرف مفسد للمال، ولا تكون مقتر مؤذن عيالك ومانعهم مما يريدون، بل الوسط كما دلت عليه الآية الكريمة، وكما لقوله تعالى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد مذموما محشورا، بل الوسط. وكان الإنسان قتورا يبغي عن بخيل. وإن اشتبه عليه أول الشهر صام ثلاثة أيام ليتيقن صومهما. وإذا اشتبه عليه دخول الشهر يصوم ثلاثة أيام حتى يتحقق أنه صام اليوم العاشر، لأنه هو المطلوب. وصوم تسع ذي الحجة لقوله عليه السلام: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء، رواه البخاري. وكذلك يستحب صيام أيام من تسع الحجة، لأن تسع الحجة أيام فاضلة شريفة. وقد صح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل فيها العمل الصالح أحب إلى الله من العمل في هذه الأيام. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد؟ قال: ولا الجهاد إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. فدل على أن العمل في عشر ذي الحجة أن من أجل الطاعات وأعظم القربات، فينبغي صوم تلك الأيام. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية أن نهار عشر ذي الحجة أفضل من العشر الأواخر من رمضان، وليالي العشر الأواخر من رمضان أفضل من ليالي عشر ذي الحجة، لأن في ليالي العشر من رمضان فيها ليلة القدر، والتماسها أمر مطلوب شرعا، وليلة القدر خير من ألف شهر، يعني العبادة في ليلة القدر خير من العبادة في نحو 83 سنة، وتزول قليلا وتشر لم يكن فيها ليلة القدر. فكانت ليالي العشر الأواخر أفضل من ليالي عشر الحجة، ونهار عشر الحجة بصيام وصدقة وعبادة أفضل من نهار عشر الأواخر من رمضان. هذا قول من شيخ الإسلام تيمية. وآكده يوم عرفة لغير حاج بها. وآكده يوم عرفة لغير حاج بها، فإن صوم يوم عرفة لغير حاج من أجل الطاعات، بل يكفر السنة الماضية والآتية، يعني الصلاة في الدنيا والكبر يكفر سنتين كما الغالي. وورد: ما طلعت الشمس ولا غربت على أفضل من يوم عرفة، وخير يوم تطلع فيه الشمس يوم عرفة، أو كما ورد. وإن كانت الأحاديث فيها ضعيفة، لكن بمجموعها يدل على فضل هذا اليوم، لا سيما وهو يوم الحج، يعني الذي تكلم المسلمون فيه لإكمال حجهم، بل هو الركن الأعظم للحج. وهو كفارة سنتين لحديث: صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله السنة التي بعده. وقال في صيام يوم عاشوراء: إني أحتسب على الله أن يكفر السنة إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله، رواه مسلم. إن شاء الله صام عاشوراء وعرفة، أو إذا صام يوم عاشوراء اليوم عرفة في الحديث أن يكفر هذا سنة وهذا سنتين ليكون يعني كأنه ثلاث سنوات. لا شلون يكون زيادة يعني في الدرجات المكين. في مزيد من الدرجات وهو مزيد من تكفير السيئات لأن تكفير ما بكذب الصغير المسلم وكذلك كمان غيالي يوم عرفة في الأكدية يوم التروية وهو اليوم الثامن. الأفضلية هو اليوم الثامن وهو يوم التروية بحيث يصوم اليوم الثامن والتاسع. وأفضله أي أفضل صوم التطوع صوم يوم وفطر يوم لأمره عليه الصلاة والسلام عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو وقال هو أفضل الصيام متفق عليه. وأفضل صوم يوم وفطر يوم وهذا هو صوم داود عليه السلام ولأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ولأمر عبد الله ولأمر صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو العاص حينما قال إني أوصيك أفضل من ذلك قال لا أفضل من ذلك. وشرطه ألا يضعف البدن حتى يعجز عما هو أفضل من الصيام حتى يعجز عما هو أفضل من الصيام كالقيام بحقوق الله تعالى وحقوق عباده اللازمة وإلا فتركه أفضل. قلنا أن أفضل التطوع صوم يوم وفطر يوم لخبر عبد الله بن عمرو وأن الرسول قال لا أفضل من ذلك لكن هذا مشروط ألا يضعف. فإذا كان صوم يوم وفطر يوم يضعف عن أداء حقوق الله وحقوق الخلق أو نفقة عياله يعني نفقة من تجيء عليه نفقته فترك الصوم أفضل بل أولى لأنه مطلوب بالقيام بحقوق الله كالجمعة والصلوات وصلة الرحم ومطالب بالشيء في الإنفاق على من تلزمه نفقة لزوجة وأولاد وأب وأم. فإذا كان صوم يضعف نفقتهم أو يكلفهم فلا ينبغي أن يصوم. نعم يصوم التطوع أما لكن ما تسحر إلا عند الأذان. أما قبل نشر إذا كان قبل طول أذان لا مو أذان التذم يتسحر هذا عادل يرجع إلى الأذان إذا كان شاك في طول أذان يتصح صمه يعني المعلمين الآن ما لهم ضابط خاص عندنا في الرياض ما لهم ضابط. هل ورد أن الرسول صام عشر ذي الحجة؟ نعم هل ورد أن الرسول صام عشر ذي الحجة؟ السنة تستفاد من قوله وفعله وتقريره ما دام أنه حث على صيامها ورغب في صيامها وأخبر بأن العمل الصالح أحب إلى الله في هذه العشر هذا كان. نعم. لكن يا شيخ إذا كان الإنسان حاج يصوم التسعة أيام ويترك يوم عرفة غير يوم لكن يدرك بذلك الفضيلة لا يترك يوم عرفة لكن يدرك بذلك الفضيلة كلنا الصيام عرفة لأنه يتقوى على الدعاء وعلى العبادة يكره أن يصوم ولهذا نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة شم؟ أي شيء الاثنين والخميس وأيام الدين شيخ العزوب اللي يقول الزوج يصوم متواصل هل عليه الدر؟ لا يعني لأجل فرط الشهوة حديث يعني من لم يشرد غالي بالصوم إنه لا رجع لا مال به إلا إذا كان ضربه يضعف بدنه أو يشق عليه أو يضعف عمله الذي يقوم على من يلتزم نفقتهم هذا من يصل لأجل كسر الشهوة رسول فإنه له وجه والله أعلم.